تقول: إذا اغتسلت من الجنابة وانتهيت يخرج مني شيء من المني، هل يجب علي إعادة الغسل؟ لا يجب، ما دام حصل غسل هذا المني لا قيمة له، لأن خرج بدون شهوة فحكمه حكم البول لا قيمة له. وإنما الغسل الواجب قد أدي، فلا يضر في خروج المني الذي نشأ عن الجماع السابق. وهكذا الرجل لو اغتسل ثم خرج منه بعد ذلك مع البول لا يضره ذلك، ما دام ناشئا عن الجماع السابق. أما إن خرج عن شهوة جديدة، عن ملامسة جديدة، أو عن تقبيل أو نحو ذلك من أسباب خروج المني بشهوة، هذا مني جديد يغتسل له. إذا كان عن شهوة جديدة من نظر أو ملامسة أو تقبيل، هذا يكون له حكم الجنابة الجديدة على من خرج من ذلك، فيغتسل من رجل أو امرأة. أما إذا كان بقية السابق، بقية الجنابة السابقة، فلا يضر ولا يترتب عليه غسل. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.